السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنعيش في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا مع بعض الأحكام المتعلقة بالصيام نظرا لقرب شهر رمضان، ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إياه وأن يعيننا على طاعته وأن يتقبل منا صالح الأعمال. الصيام له فضل عظيم ومكانة كبيرة، وهناك باب في الجنة وعد الله عز وجل به عباده الصائمين، كما بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون فلا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. فقد وعد الله جل وعلا عباده الصائمين بهذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم عبادة عظيمة. وقد سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن عمل يكون سببا في قربه من الله وفي دخوله من الجنة، فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي فإنه لا مثل له. فالصوم فضله عظيم. والصوم أو الصيام مصدر، والفعل صام، والصيام أو الصوم في اللغة بمعنى الإمساك، سواء أكان الإمساك إمساكا عن الطعام أم عن الشراب أم عن الكلام أم عن غير ذلك. ومنه قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. والصيام في الشرع هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، التعبد لله عز وجل بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، التعبد لله. وذلك لأن الصيام عبادة، فلو أن شخصا أمسك طيلة اليوم دون أن يقصد بذلك العبادة ما عد صائما في الشرع. أو أن إنسانا امتنع عن الأكل والشراب أو لم يجد طعاما ولا شرابا طيلة النهار حتى غربت الشمس عليه دون أن يكون قاصدا ولا ناويا للصوم ما صار صائما، ولم يطلق عليه صائم بالمفهوم الشرعي. التعبد لله، وهو يغني عن قولنا بنية في آخر التعريف: التعبد لله، التعبد لله بالإمساك عن جميع المفطرات، بأن تمسك وتمتنع عن جميع المفطرات. وهذا فيه أن المسلم لو أمسك عن بعض المفطرات دون بعض ما عد صائما. فلو أن إنسانا أمسك عن الطعام ولم يمسك عن الشراب هذا صائم؟ ليس بصائم. لو أن إنسانا أمسك عن الطعام والشراب دون أن يمسك عن الشهوة فهل هذا صائم؟ ليس بصائم. الإمساك عن جميع المفطرات، الامتناع عن تناول شيء من المفطرات. والمفطرات أصولها ثلاثة، أصول المفطرات ثلاثة: الطعام والشراب والشهوة، الطعام والشراب والشهوة. فالفطر يدخل على المرء من أحد هذه الثلاثة في غالب الأمر: الطعام والشراب والشهوة. هناك أمور أخرى مختلف فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى، مثل الحجامة وليها مفطرة، لكن أصول المفطرات ثلاثة: الطعام والشراب والشهوة. ويدل عليه الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. من أجلي هي التي معنا في التعريف التعبد لله، أي تفعل ذلك من أجل الله سبحانه. يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهي المفطرات. وأيضا يستفاد ذلك من الآية الكريمة في سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم معناه أن هذا في النهار ليس بحلال، والشهوة. طيب، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا في أنه في وقت النهار لا تأكلوا ولا تشربوا، فهذا مستفاد من الآية الكريمة كما أنه مستفاد من الحديث. الإمساك أو التعبد لله بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق، فالمعتبر في الصوم طلوع الفجر الصادق، هذا هو المعتبر في الصوم. وهناك الفجر الذي يكون قبل ذلك ويسمى بالفجر الكاذب فلا يعتبر، وعلى ذلك لو أكل الإنسان أو شرب قبل طلوع الفجر الصادق فلا حرج عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. فالأذان الأول لا يمنع الناس من الأكل والشراب، إنما الذي يمنع الناس من الأكل والشراب هو الأذان الثاني الذي هو لطلوع الفجر الصادق. وقد قال الله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقوله حتى يتبين يعني حتى يظهر ويتضح. وعلى ذلك تأتي هنا مسائل، منها ما لو غلب على ظنه أن الفجر لم يطلع بعد فتناول الطعام والشراب، ثم بان أن الفجر قد طلع وأنه قد أذن بالأذان، فما حكم صومه؟ يعني الآن رجل ظن أو غلب على ظنه أن الفجر لم يأتي بعد وأن وقت الليل مستمر، فأكل وشرب ثم بان له بعد ذلك أن الفجر كان قد طلع وأن الأذان قد أذن به قبل أكله وشرابه، فما حكم صومه إذن؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من يقول هو مفطر في ذلك لأنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. والأصل في الصوم أنه التعبد لله بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا لم يتحقق فيه ذلك. ومن أهل العلم من يقول، وهو الصحيح الراجح إن شاء الله تعالى، يقولون إن صومه صحيح، إن صومه صحيح، لأن هذا غلب على ظنه بقاء الليل، والأصل بقاء الليل، الأصل أصلا أن الليل باقي، يعني مجيء الفجر هذا خلاف الأصل بالنسبة لليل، فهو بقي على الأصل. وأيضا فالله قال حتى يتبين لكم، وهو لم يتبين له، وكذلك هو معذور في مثل ذلك لأنه صدر منه هذا الأكل والشرب بلا علم، يعني لم يعلم أن الفجر قد أذن به. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عدي بن حاتم رضي الله عنه بقضاء يوم، حينما نزلت الآية الكريمة عمد عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى عقال أبيض وإلى عقال أسود وجعل يأكل ويشرب وينظر إليهما حتى ابيض النهار، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك إذا لعريض القفا، إنما هو سواد الليل وبياضه النهار. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء يوم، إذ لا نعلم ذلك في الروايات التي جاءت في الحديث. فعلى ذلك الصوم صحيح. يبقى إنسان أكل أو شرب ظنا منه أن الفجر قد طلع وظن منه أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع الفجر، فنقول له صومه صحيح ولا إشكال عليه إن شاء الله تعالى. وكما اختلف هنا اختلف هناك في غروب الشمس، لو أنه أفطر ظنا منه أن الشمس قد غربت، يعني حدث غيم في الجو، طبعا طبعا هنا في هذه الأيام الأمر صار يعني ميسورا، فالآن يعني وإن كان المعول عليه في ذلك غروب الشمس، المعول عليه في الفطر ماذا؟ غروب الشمس. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن صار اعتماد الناس طبعا على النتائج والساعات، فمعروف الأمر متى يحين وقت غروب الشمس. لكن لو فرضنا الأمر لم يكن كذلك ولا يعرف وقت الغروب وحدث غيم في الجو فلا يدري، فظن أن الشمس قد غربت، وهذا قد يحدث في بعض الأحيان لبعض الإخوة المسافرين وهم في الطرق وفي الصحراء وفي الأسفار الطويلة ولا يدرون في وجود الغيم أغربت الشمس أم لم تغرب، فأفطر ثم بعد فترة طلعت الشمس، ذهبت هذه الغيوم وطلعت الشمس، ماذا يصنع؟ طبعا هو إذا طلعت الشمس واضح المسألة أنه يمسك، دي خلاص المسألة واضحة، يعني مش طلعت الشمس يقول لما كمل ويأكل ويشرب، لا يمسك. لكن هل هو عليه القضاء ولا ما دام قد أمسك انتهى الأمر وقد غفر له ويعفى عنه ما صدر منه؟ خلاف بين أهل العلم أيضا، فمنهم من يقول بل عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار، قل الأصل النهار باقي فلا يتسنى له ذلك. وأيضا ومن أهل العلم من يقول ليس عليه قضاء في ذلك، وقد جاء في ذلك أنه كان هناك غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم فأفطروا ثم طلعت الشمس بعده، فسئل هشام هل أمروا بقضاء؟ هل أمروا بقضاء؟ سئل هشام بن عروة فقال ما بد من قضاء، يعني لابد أنهم يقضوا، لابد أنهم يقضوا. وجاء عنه أنه سئل عن ذلك فقال لا أدري أقضوا أم لم يقضوا. فقول هشام أي هشام بن عروة ما بد من قضاء واضح أن هذا اجتهاد منه، لا يبين أن هذا وقع وأنه بلغه ذلك، إنما هو يجتهد في ذلك بدليل الرواية الأخرى لا أدري أقضوا أم لم يقضوا. نقول الأصل عدم القضاء، لو كان هناك قضاء كان جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أقضوا مكان هذا اليوم. ونفس المسألة نقول هو جاهل، لما أكل وأكل وشرب غلب على ظنه أن الشمس قد غربت وأن وقت الإفطار قد جاء، والله قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالصحيح في هذه المسألة أيضا أنه إن فعل ذلك وأكل أو شرب ظنا منه أن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب فصيامه صحيح، ويمسك بقية اليوم ثم يفطر وقت الغروب ولا تثريب عليه إن شاء الله تعالى. نعم أيوة، في حديث أسماء اللي هو الغيم، فلما قل رواية هشام إنه قال ما بد من قضاء، وفي الرواية الأخرى قال لا أدري أقضوا أو لم يقضوا، إذن ما بد من قضاء هذا اجتهاد من مين؟ من هشام. حديث أسماء يبين إن الواقعة وقعت ولم يأمرهم النبي بالقضاء، وهذا هو الأصل والله تعالى أعلم. لكن هنا يفرق بعض العلماء بين مسألتين، بين مسألة غلبة الظن وبين الشك، يعني إذا استوى الطرفان لا يجوز له أن يفطر حينئذ. يعني الآن أنت عندك شك الشمس غربت ولا ما غربش، ما تقولش يلا إيه نفطر لأن ما عندك ترجيح، إنما هذا يصار إليه عند غلبة الظن. لكن إذا استوى الأمران يبقى الأصل واليقين لا يزول بالشك، وإيه اليقين؟ بقاء النهار. إذا في هذه الحالة ليس له أن يفطر وإنما ينتظر حتى يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت. الإمساك أو التعبد لله بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس حل للصائم أن يفطر، ويسن له حينئذ أن يعجل بالفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، يبقى يسن له تعجيل الفطر. طيب هذا بالنسبة لتعريف الصيام وبعض الأحكام المأخوذة من التعريف. بعد ذلك يقال أيها الإخوة الكرام، نعم لا نعم لا مسألة تعجيل الفطر معناه إيه؟ عند مجيء الوقت، يعني يقول ممكن واحد يقول تعجيل الفطر فقبلها، طبعا ممكن تقدم الكلام من قبل في ذكر الأخطاء المتعلقة بأحكام الصيام ذكر من قبل أن من الأخطاء المتعلقة بأحكام الصيام تعلق الناس بما يسمى بمدفع الإفطار أو بمدفع الإمساك، وهذا ليس له علاقة بالشرع، ما لنا بشيء يسمى بمدفع الإمساك ولا بمدفع الإفطار، وجنبنا الله جل وعلا كل الشرور من المدافع وغيره. لكن الشاهد في ذلك العبرة بالأذان بطلوع الفجر وغروب الشمس، فمسألة أن حدث الإمساك أو مدفع الإفطار كل هذا لا عبرة به، العبرة بماذا؟ بالأذان. وكما نبه في خطبة الجمعة أننا نراعي الفرق في التوقيت، الفرق في التوقيت، لكن إذا حضر الوقت يبقى يسن تعجيل، يسن تعجيل الفطر حينئذ. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. طيب، يعني هل يشترط أنه ينتهي المؤذن؟ يعني بعض الناس ما يجيز لنفسه أن يأكل إلا إذا انتهى المؤذن من لا إله إلا الله، لا، ما يشترط هذا، بل إذا قال الله أكبر الله أكبر خلاص له أن يفطر، له أن يفطر، وإن انتظر حتى انتهى الأذان يعني الأمر يسير لأن المدة وجيزة. طيب، بعض الناس يقول أنا ما أتمكن، إذا أكلت مش هردد، يعني إذا أكلت مش هردد الأذان مثلا، وأحب أن يردد الأذان لا إشكال، أمر في ذلك يسير لأنه لا يعد هذا بمثابة التأخير. لكن من تمكن يصيب السنة مع أول الأذان، يصيب شيئا من التمر ويردد الأذان، وبعد ذلك يكمل بفضل الله ويصلي صلاة المغرب إلى غير ذلك مما هو معروف. طيب، بعد ذلك يقال على من يجب الصوم، يعني هذا الصوم على من يجب؟ يجب الصوم على المسلم، على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم. ويخرج من ذلك أيضا أن في حق المرأة، ويزاد في حق المرأة السلامة من الحيض والنفاس، السلامة من الحيض والنفاس. يبقى إذن يجب الصوم على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم، والمرأة السالمة من الحيض والنفاس. يجب على المسلم لأن الكافر لا يصح منه الصوم، وليس معنى قول أهل العلم إنه لا يجب على الكافر الصوم أن الكافر لن يحاسب عليه، بل سيحاسب عليه. فالقول المرجح وهو قول جمهور الأصوليين أن الكفار مخاطبون أيضا بعموم الشريعة بفروعها وأصولها، إن صح التعبير بكلمة الفروع، لكن أقول بالشرائع، مخاطب بالشرائع كأمور العقيدة أيضا. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ومما ذكروا وكنا نكذب بيوم الدين، والتكذيب بيوم الدين كفر بالله العظيم، ومع ذلك عوقب على ترك الصلاة، إذن ويعاقب أيضا على ترك الصوم. لكن لا يجب عليه، يعني ما نأمره بذلك وهو كافر، وإذا صدر من أوصام ما صح صومه، وإذا أسلم لم نأمره بالإعادة، يعني إذا أسلم الكافر لا يؤمر بالإعادة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله. المسلم البالغ، يبقى خرج بالبالغ الصبي سواء أكان مميزا أم غير مميز، فالصبي لا يجب عليه الصوم، لكن يستحب أو يشرع لأولياء الأمور أن يدربوا أولادهم وأن يعلموهم عن الصوم، يبقى يشرع أن يعلم الولد الصوم. وبعض العلماء يقيس ذلك على الصلاة، فيؤمر الولد بالصوم لسبع سنوات، وكذلك في مسألة العشي يضرب. وبعضهم يقول المسألة مختلفة، لأن مسألة الصوم قد تكون شاقة على الصبي، فالمسألة في الحقيقة فيها تفاوت، لكن يدرب الصبي على الصوم. لكن إن عجز عن الصوم لا يلزمه بذلك، يعني ممكن ولد عنده 11 سنة 12 سنة بس ما يقدر فعله، ويتعب تعب شديد ويتمرغ خلاص، يعني ما هكذا، لكن يدرب قدر المستطاع. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك في مثل يوم عاشوراء، ويجعلون للأطفال اللعبة من العهن الصوف الملون ونحوه حتى يشتغل بها الطفل وينشغل بها عن الطعام والشراب إلى أن يأتي وقت الإفطار. فممكن كذلك الأطفال يعني يشتغلون ببعض الأمور حتى يشتغلوا أو ينشغلوا بها عن الطعام والشراب إلى أن يأتي وقت الإفطار. الإسلام والبلوغ والعقل، فمن بلغ وجب عليه الصوم. وجب عليه الصوم. والعقل خرج بذلك المجنون، لأن المجنون كما لا يخفى لا قصد له ولا نية له، فلا يؤمر بذلك. ورفع القلم عن ثلاث، ومنهم المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم، فهذا شاهد لهذا وذاك. المسلم البالغ العاقل، القادر، فخرج بالقادر العاجز. العاجز إذن الذي يجب عليه الصوم القادر، وأما العاجز فلا يجب عليه الصوم أداء، يعني لا يجب عليه الصوم وبالتالي ولا قضاء، ولكن هل هناك عوض عن الصوم؟ هذا محل البحث بين أهل العلم. يبقى العاجز لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم، إنما كلام أهل العلم فيما يجب عليه عوضا عن الصوم. فمذهب جمهور العلماء أنه يجب عليه في مقابلة الصوم أو عوضا عن الصوم، يجب عليه عن كل يوم إطعام مسكين، يجب عليه أن يطعم كل يوم مسكينا، عن كل يوم يفطره. إذن ما يجب عليه أن يصوم، وبالتالي لا يقدر على القضاء، لكن يطعم عن كل يوم مسكينا. فيدخل في ذلك العاجز، ممكن نقول الشيخ الكبير، المرأة، العجوز، المريض مرضا لا يرجى برؤه. ولذلك نقسم العجز إلى عجزين، إلى عجز مستمر وإلى عجز غير مستمر. فالعجز المستمر الشيخوخة، الرجل الكبير الطاعن في السن، مش النهاردة هيبقى ابن 70 وغدا هيكون ابن 50 مثلا، وأطالع في يعني أو في النازل كما نقول. كذلك المرأة العجوز، كذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه، يعني فيما يعرف الأطباء، يعني بأمور الأسباب، أسباب الدنيا، وإلا فالله قادر على كل شيء، فالله على كل شيء قدير، لكن بأسباب الدنيا إن فلان مريض مرضا لا يرجى برؤه، إذن هذا عجز دائم. الشيخ الكبير، المرأة العجوز، هؤلاء يفطرون، لا صوم عليهم، لا صوم عليهم. لكن الخلاف هل عليهم شيء؟ هذا هو الكلام. من أهل العلم من يقول ليس عليهم شيء، من أهل العلم من يقول ليس عليهم شيء، خلاص سقط الصوم عنهم ولا شيء عليهم. وأما جمهور أهل العلم فيقولون بل يجب عليهم الإطعام، ومن يستحب ذلك ولا يوجبه، لكن الجمهور يقولون، قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهناك من قرأ من الصحابة وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، ومنهم من يقدر فيقول أي وعلى الذين لا يطيقونه، وبعضهم يقول الآية كانت على التخير، وهذا قول الكثير، ثم بعد ذلك وجب الصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. كان العبد مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. طيب وجب الصوم وهو لا يقدر على الصوم، ما البديل عن الصوم؟ الإطعام. يعني وفي البداية كان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم. طيب خلاص وجب على الجميع الصوم، طب والذي لا يقدر على الصوم بقي البديل، فعليه الإطعام، لا سيما وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها، ورد عنه أنها منسوخة، وورد أنها ليست منسوخة، فجعلها ليست منسوخة في حق من؟ الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فيكون النسخ في الآية نسخا جزئيا، يعني يكون هذا في حق القادرين، أما غير القادرين فيبقى الحكم معهم في أن يكون عليهم فدية طعام مسكين. والفدية اختلفوا فيها، فمنهم من يقول هي قدر مد، يعني حفنة، حفنة رز، حفنة أي من الطعام، ومنهم من يقول نصف صاع، يعني حفنتان، فعلى ذلك عن اليوم نصف صاع، عن اليوم نصف صاع. يبقى الآن واحد يأتي ويسأل يقول أبي رجل كبير وما يقدر على الصوم، أو أمي امرأة عجوز ولا تقدر على الصوم، أو أخي أو والدي مريض مرضا شديدا والأطباء قالوا له لا تصم مطلقا، ماذا أصنع أو ماذا علي؟ فيقال له على والدك أو على أخيك أو على هذا إطعام عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم، وهذا الإطعام يعدل أو يقدر بنصف صاع، بنصف صاع يعني بحوالي حفنتين. وإذا قلنا إن الصاع على قول بعضهم يقارب 2000 جرام و400 أربعين على قول بعضهم، ومنهم يقول 2000 جرام ومتين أو 157 على وجه التحديد، يعني بما نزيد نحن ما يقارب 2.5 مثلا، أنه أقل من ذلك أصلا بل هو أقرب إلى 2. إذا كان الأمر كذلك يبقى نصف صاع، يبقى ما يقارب كيلو كسر، لكن الأولى أن يكون مع ذلك شيء من الأدم، يعني مثلا يضع مع ذلك شيء من الأدم، مثلا من مرة يحط أشياء أخرى غير الأرز، مثلا مرة قطعة ربع فرخة، مرة قطعة لحمة، مرة بيض، مرة بطاطس، يعني مثل هذا من هذا الأدم، فهذا أولى في مثل ذلك. وعلى التقدير الشائع بيننا من باب تقريب المسألة، العلبة وإن كانت العلبة أكبر من ذلك، فالعلبة في الحقيقة أكبر من الصاع، يعني اشتهر أن يقول صاع علبة لكنها في الحقيقة العلبة أكثر، لكن على تقدير الناس يعني من باب الزيادة فيكون نصف صاع نصف علبة، وإذا قلنا أن الكيلة 6 علب يعني يكون على الشهر مقدار كيلتين ونصف، وهي في الحقيقة كيلتان وربع، يعني في الحدود هذا، ويزيد بعض الشيء معها أي شيء من الأدم، وبهذا يكون قد أطعم بفضل الله تبارك وتعالى. لكن يراعى هنا مسألة اشترطها عدد من أهل العلم، وهي ألا يطعم قبل مجيء اليوم، لأن سبب الفطر أو سبب هذه الكفارة لم يتأتى أصلا، لم يأتي، لأن كل يوم مستقل، يبقى ما يجيش في أول الشهر ويطلع بتاع 30 يوم، لا، يا إما يطعم كل يوم بيوم أو يطعم بعد ما اليوم ينتهي، يعني ممكن بعد ما ينتهي يطلع اليوم، أو بعد ما الأسبوع يطلع يعدي يطلع الأسبوع، أو بعد نهاية الشهر أو في آخر الشهر يطلع الشهر، أو بعد نصف الشهر يطلع النصف الأول والنصف الثاني يطلع النصف الثاني، كلام واضح، يعني يراعي ألا يكون هذا الإطعام سابقا عن مجيء سببه وهو مجيء اليوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة. ولذلك سيأتي إن شاء الله في مسألة اشتراط النية، وأهل العلم يقولون كل يوم له نية، لأن كل يوم عبادة مستقلة، بدليل ممكن واحد يمرض في وسط الأيام فيفطر ويكون قبله صوم وبعده صوم. طيب، يبقى هذا بالنسبة للعجز. هناك العجز المؤقت، العجز المؤقت، ايه العجز المؤقت؟ واحد مريض مرضا يرجى برؤه، يعني اصيب بمرض في شهر رمضان، لكن هذا المرض بفضل الله يعني يزول وليس مستمرا، اتى دور شديد، مرض شديد في شهر رمضان، وبعد ذلك يذهب بفضل الله تعالى، او اجريت له عملية وبعدها سيصح ويقدر على الصوم، فهذا يقال له افطر في شهر رمضان، ولكن عليك القضاء، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وجاء تكرير الجملة ليه؟ لأن لما حدث النسخ في ذلك ممكن واحد يظن هذا أيضا نسخ، فقل هذا الحكم مستمر، يعني المريض أو على السفر أو المسافر فعدة من أيام أخر، وقوله فعدة من أخر يعني فأفطر فعليه عدة من أيام، فعليه عدة من أيام أخر. المسلم البالغ العاقل القادر المقيم، فخرج بالمقيم المسافر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم، المسافر لا يجب عليه الصوم إذا صح أثناء اليوم، إذا صح المريض أثناء اليوم فإنه لا يلزمه. طيب، وكان قد أفطر، نعم، يعني وكان قد أفطر، يعني مريض وأفطر وفي وسط النهار صح، هل عليه أن يمسك؟ الظاهر أنه ليس عليه أن يمسك، لأن هذا اليوم في حقه منتهك وخلاص صار مفطرا وعليه القضاء، وهذا ليس في هذا فحسب، وإنما في مثل غيره، بمعنى نفس الكلام كان سيأتي إن شاء الله في مسألة الحائض، امرأة طهرت في أثناء النهار هل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ الظاهر أنه لا يلزمها ذلك، لأنه من بداية اليوم حل لها الفطر، وكذلك هو من بداية اليوم حل له الفطر، فما الدليل على إيجاب الصوم عليه وهو عليه القضاء؟ فكأننا حينئذ نوجب عليه يوما ونصف أو يوما وثلث ونحو ذلك، هذا ليس عليه دليل، لذلك الصحيح أنه لا يلزمه ذلك. هذا على خلاف هذا على خلاف ما لو تحقق سبب الوجوب أثناء النهار، فنفرق بين المسألتين، بين من زال عنه المانع في أثناء النهار وبين من تحقق سبب الوجوب في حقه في أثناء النهار، يعني مثلا لو فرضنا واحد كان سكران أو مجنون أو وأفاق في وسط النهار وأدرك فاء الساعة 10 الصبح وعارف أن ده رمضان يقول خلاص أنا كنت شارب وكل الصبح، لأنه كمل الصوم لأنه تحقق السبب في حقه. ولذلك في مسألة عاشوراء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك، أمرهم بماذا؟ بالإمساك في أثناء النهار، هذا تحقق السبب واضح من وقت، وتحقق السبب من حيث هو، يعني من حيث تحقق السبب وعلم حينئذ يمتثل. أما زوال المانع وكان اليوم في حقه منتهكا، يعني يجوز له الأكل والشراب، فلا يجب عليه أن يتم الصوم حينئذ، بل هو مفطر فيفطر ويقضي مكان هذا اليوم يوما آخر، والله تعالى أعلم. المقيم خرج به المسافر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم، والسفر علته السفر، حكمته أن المسافر يشق عليه الصوم، لكن ليست العلة المشقة، إنما المشقة حكمة، والأحكام تناط بالعلل، تعلل بعللها وليست بحكمها. فعلى ذلك لو أن الإنسان سافر سفرا طويلا لكنه لا يسافر سفرا فيه مشقة جاز له الفطر أيضا. وأن شخصا يركب الطائرة يسافر إلى السعودية مثلا إلى مكة في 3 ساعات أو إلى الكويت في قريب من ذلك أو نحو ذلك، هل يجوز له الفطر؟ نقول نعم يجوز له الفطر، يعني ركب سيارة، لكن أيضا السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، له أن يفطر. العبرة بالسفر، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذا هو هذه هي العلة. والمراد به السفر الذي يبيح القصر أيضا، الذي يبيح القصر، هذا بالنسبة لقوله أو على سفر. فخرج بالمقيم المسافر فله أن يفطر وله أن يصوم. يعني لو أن المسافر قال أنا الحمد لله أقدر على الصوم وسأصوم، نقول له صم، صم إن شئت لا بأس بذلك. وقد ثبت أنهم كانوا في سفر وكانوا في شدة حر، وليس فينا صائم كما في الحديث إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في الصحيح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الصائم في شدة الحر في السفر ومعه ابن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك في حديث أنس فلم يعل الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، الأمر يسير. وكذلك أما إذا شق الصوم عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر، وإذا كان سيهلك بالصوم نقول له واجب عليك أن تفطر، وقد قال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة في قومه. فعلى ذلك على حسب الحال، إنسان يقدر على الصوم بالنسبة له السفر ما يضره، بعضهم قال بل الصوم أفضل وأن تصوموا خير لكم، على أحد الأقوال في تأويل الآية الكريمة بعد ذكر المرض والسفر، وإلا قوله وأن تصوموا خير لكم، قال بعضهم يعني وأن تصوموا خير لكم من أن تفطروا وتطعموا، في بداية الأمر أيضا بين أن الصوم أفضل من الفطر مع الإطعام، ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. كذلك المريض، المريض درجات، هناك مرض لا علاقة له بالفطر، يعني مرض لا يؤثر على الصوم أصلا، واضح؟ يعني مثلا واحد عنده ألم في عينه مثلا، ده له علاقة بالصوم؟ ما له علاقة بالصوم مثلا، يعني وجع ما له علاقة بالصوم أصلا، ولا يحتاج لطعام ولا لشراب مثلا، ولا سيما أن القطرة على الصحيح ليست مفطرة أيضا، فلذا نقول له أفطر؟ لا يقال له أفطر. إذا أصيب بألم في لا يؤثر على صوم أو الصوم ليس له علاقة بهذا الألم، يعني إذا قلت صم. واحد مثلا مصاب بوجع في رجله عشان هو مكسور أو بألم في يده، نقول له أفطر لأنه مريض؟ لا، المرض متعلق بذلك كما عليه جمهور أهل العلم. الأمر الثاني، إذا كان هذا المرض محتملا ومرض ولكن رب يستطيع أن يصوم معه لكن بمشقة، فنقول له أن يفطر. أما إذا كان المرض سيزداد والتعب سيزداد فهذا الأولى به أن يفطر، وأما إذا كان سيؤدي به إلى الضرر فيجب عليه أن يفطر حينئذ. وليعلم أن المسافر إذا صام أو المريض إذا صام فإن صومهما إذا تحقق صحيح ولا يلزمهما القضاء، كما هو قول جمهور العلماء خلافا لابن حزم رحمه الله وعفى الله عنه، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أخر، هنا تقدير أي فأفطر، لأنه بقي على ظاهر الآية، قال ربنا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المريض أو المسافر ليس لهما أن يصوم، ولو صام في رمضان فصومهما غير صحيح. نقول هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر وصام، فهذا يدل على صحة الصوم، وإنما التقدير فأفطر فعدة من أيام أخرى. أما إذا جاهد نفسه أو قدر على الصوم وصام فصومه صحيح بإذن الله تبارك وتعالى. يجب على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم، ويزداد في حق المرأة الشرط الآخر، وهو السلامة من الحيض والنفاس. فالمرأة الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما الصوم، لا يجب عليهما الصوم ولا يصح منهما، ولو صامتا أثمتا. المرأة الحائض أو النفساء إذا صامتا فصومهما غير صحيح. المرأة الحائض والنفساء إذا صامتا فصومهما غير صحيح، ويستحقان بذلك الإثم. فلذلك يجب على المرأة الحائض والنفساء أن تراعي هذا الأمر، أن تتقي الله، وأن تفطر، وأن تتعبد لله بالفطر كما تتعبد له بالصوم. وبعض النساء للأسف الشديد ربما كرهت ذلك، لأنها تكون مخالفة لحال أهل البيت فتبقى على الصوم فتأثم بذلك، ثم تجمع طامة أخرى وهي أنها لا تقضي، فيتراكم عليها القضاء سنوات طويلة، وبعد حين من الدهر ربما يأتي الأولاد ويقولون الأم ما قضت الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض والنفاس، فيكون هناك مشقة في مثل ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق. وهنا يأتي سؤال يتعلق بمسألة الحيض والنفاس، وهو أن بعض النساء تسعى في أخذ بعض الحقن أو بعض الأدوية من أجل إيقاف الدم، أو من أجل تأخير الحيض أو ما يسمى بالعادة الشهرية، يعني تأخذ بعض الأدوية حتى لا تحيض، فما حكم ذلك؟ فيقال ابتداء هي غير مكلفة بهذا، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فيغير مطالبة بمثل ذلك، هذا أمر قدره الله عز وجل، فيا لا تتكلف مثل ذلك. لكن إن رغبت في ذلك وأصرت على ذلك فيستشار في ذلك أهل التخصص، فإن أفتى أهل التخصص من الأطباء بأن هذا لا ضرر فيه فيقال إن هذا جائز. والعبرة في الصوم عندنا بعدم نزول الدم، فإذا لم ينزل الدم عليها فليست بحائض ولا نفساء، وعلى ذلك فتصوم الشهر ولا إشكال عليها. يعني هي مثلا امرأة كانت تحيض خمسة أيام، ما عاد الخمسة أيام أتى وما فيش دم نزل، هي في حكم الشرع طاهر ليست حائضة، يبقى عليها الصوم. واضح الكلام؟ لكن هذا إذا لم يصبها هذا بضرر، فإن أصابها بضرر أو كان سيصيبها بضرر فيقال لا ضرر ولا ضرار. لكن ابتداء يقال لا تكلفي نفسك ذلك، يعني لماذا هذا؟ أفطري كما تفطر المسلمات، ثم بعد ذلك تقومين بالقضاء بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى يجب على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم، وفي حق المرأة أن تكون خالية من الحيض والنفاس، وقد قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا دليل الإيجاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وفي ذلك صوم رمضان، وكذلك في حديث جبريل، والحديث في إيجاب الصوم وصيام رمضان كثيرة جدا كما لا يخفى. طيب، بعد ذلك يأتي الحديث عن شروط صحة الصوم، يعني هذا الصوم لكي يكون صحيحا فلا بد للمسلم من النية، لا بد له من النية، وبعضهم يجعل النية في الأركان وبعضهم يجعلها في الشروط، وهي شرط من حيث إنها أسبق، يعني النية سابقة، واستصحابها ركن لأنها تبقى مع العمل. وكذلك في كثير من الأعمال تكون النية في البداية شرط لأنها سابقة عن العمل، واستصحابها ركن لأن لابد من استمرار النية، والمقصود باستمرار النية عدم الإتيان بما ينافيها، عدم الإتيان بما ينافي، يعني ما ينقضش الصوم، خلاص هو على نفس النية، مش كان صايم ورجع تاني قال لا أنا رجعت في كلامي. نعم. يبقى لابد من النية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكما تقدم أيضا في ذكر الأخطاء المتعلقة بعبادة الصوم، فمن الأخطاء في ذلك الجهر بالنية، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجهر المسلم بالنية. ما يحتاج أن يقول نويت أن أصوم شهر رمضان الموافق لسنة 1435 من الهجرة في ما يشترط هذا، ولا نويت الصوم، إنما بقلبه وينوي الصوم. فالنية محلها القلب، والنية تشترط أن تكون بالليل، وهذا هو الأصل، لأن النية أسبق من العبادة، والعبادة من طلوع الفجر، النية قبل الفجر، وقبل الفجر هي من الليل. يعني هذا لو لم يكن هناك دليل خاص لدل على ذلك القواعد الشرعية مع الواقع، لكن جاء حديث حفصة رضي الله عنها: من لم يجمع الصوم من الليل فلا صيام له. وهذا الحديث اختلفوا فيه اختلافا كبيرا، ومن أهل العلم من أعله بالوقف، فقالوا هو موقوف عليها وليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن حتى على القول بالوقف فيصار إليه، لابد من تبييت النية. وقول الجمهور أنه لا بد من نية لكل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة، بدليل أنه تحدث أمور منافية للنية بين اليومين، مش بين اليوم واليوم ليل، والليل في أكل وشرب وشهوة، ده ضد النية. يعني أنت كنت بتنوي الصوم وبالليل عكس النية، يبقى أنت بتعمل عبادة جديدة لما تجي تصوم تاني يوم. يبقى كل يوم مستقل، يبقى كل يوم يحتاج إلى نية مستقلة. وقال بعض العلماء: بل يكتفى بنية واحدة في أول الشهر. وبعضهم يقول: يجب تجديد النية إذا وجد مناف. الأصل النية باقية، يعني واحد نوى الشهر كله خلاص، إلا لو جه شيء مناف، زي لو واحد أفطر يوم أو يومين مثلا بسبب مرض، يبقى يبدأ ينوي من جديد عشان الأيام الباقية. والأحوط أو الأصل أن ينوي لكل ليلة، والنية كما تقدم محلها القلب. فاستيقاظه للسحور مثلا، وضبطه المنبه قبل الفجر وما إلى ذلك، كل ذلك داخل في هذا الباب. وإكثار بعض الناس من الأكل قبل النوم خشية أن يذهب عليهم السحور أيضا يدخل في، يعني كل هذا يدخل في مثل ذلك من باب الاستعداد. نعم. طيب، هذا بالنسبة للنية. النية يكون مجزوما بها، ما يكون فيها تردد صائم أو مش صائم، لا، لكن يكون مجزوم بها. لكن هنا ذكر مسألة، وهي مسألة تعليق النية. كأن يكون مثلا واحد جاء ليلة الرؤية ما يدري غدا رمضان ولا غير رمضان، وتأخرت الإذاعة في الإخبار، يعني يستنى أو الكهرباء قطعت، ما عرف غدا رمضان ولا مش رمضان، فقال: إن كان غدا رمضان فأنا صائم. واضح المسألة؟ أو في نيته إن كان غدا رمضان فهو صائم. جاء الصباح إيه الأخبار؟ قالوا رمضان فصام. ما حكم صومه؟ الصحيح أنه صحيح، الصحيح أنه صحيح، أن هذا ليس شكا، إنما تعليق على شرط وصح هذا. وأما قول بعضهم إن التعليق ينافي، فالصحيح أنه لا ينافي، ويقاس في ذلك على الحج، حينما حج أبو موسى الأشعري وقال: لبيك حجا كحج النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل بالحج وجعله معلقا على حج من؟ على حج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يكون هناك تردد في النية، ولا يأتي بما ينافي النية من هذا القبيل. والتعيين أنه نيته بصوم رمضان، مش في رمضان ونوي صوم شيء ثاني، لا، هو مش نيته القضاء مثلا، لكن مقضي الأول وبعدين بدور على الجديد، لا، نيته هذا الصوم، صيام شهر رمضان كما لا يخفى. نعم، يعني سؤالك: هل تبييت النية أيضا شرط للنفل؟ يعني الآن تبييت النية شرط للفرض، طب للنفل؟ يعني الصيام التطوعي، واحد أصبح الخميس مثلا أو أصبح في الصباح فسأل الأهل: هل عندكم أكل؟ قالوا: ما عندنا. قال: أنا صائم. أظن هذا يعني ما شاء الله، يعني هذا لو حدث بين الناس إلا من رحم الله لضرب به المثل، صح ولا لا؟ أن يصبح في الصباح عندكم أكل؟ يقولوا ما فيش. يقول إني صائم وما تحدث مشكلة ولا نحو ذلك. نعم، لكن ممكن مثل هذا أيضا في مسألة أخرى، مثلا استيقظ في الصباح فسمع في صلاة الفجر أو سمع يعني في الصباح أن فلان قد مات وسيصلى على جنازة، وهو يحب أن يجمع الأربعة، قال أنا ممكن أعود مريض وأطعم مسكينا وادي الجنازة، طب بس لسه الصيام وما أكل، قال أصوم اليوم. لو مسألة إحداث النية طبعا دون أن يسبقها فطر، لأنه لو سبقها فطر فالأمر واضح، يعني أفطر وأكل وشرب وشرب بعدين يقول أنا ناوي الصيام، طبعا المسألة واضحة أن هذا لا يصح. لكن إذا لم يأتي بما ينافي، مذهب جمهور العلماء أن الصوم صحيح، واستدلوا بما ذكرت من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يدخل على أهل فيسأل هل عندكم طعام، فإذا قالوا لا قال فإني صائم أو فإني إذا صائم. لكن نعم، نعم هو كذلك، ما هو هي المسألة قريبة مما تقول، لأن هو مش نية الصيام الأصل الفطر، يعني هو الأصل فينا الفطر ولا الصوم؟ يعني الأصل واحد مستيقظ مفطر، لكن يكون صائم ده خلاف الإنسان في الأصل بيأكل ويشرب. أي نعم، فهنا مذهب الجمهور الصوم صحيح، الصوم صحيح. خالف في ذلك المالكية، الإمام مالك رحمه الله، المالكية يقولون لا، لابد من النية من النهار أيضا، ويقولون هذا الحديث الرواية الأخرى ليست هكذا، قال فلقد أصبحت صائما، فلقد أصبحت صائما، فقالوا المسألة ليست هكذا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان في البداية صائما، كان في البداية ينوي الصيام، ولكن لما سأل عن الطعام سأل، فلو وجد الطعام كان سيقطع الصوم ويفطر، فدليل على مسألة قطع الصوم وليس إحداث الصوم. واضح المسألة؟ مش أيضا جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل، جاء في الرواية الأخرى دخل على بعض أهله فقالوا عندنا حيس وتمر، فقال قدموا فلقد أصبحت صائما، يعني كان صائم ولكنه لما وجد ذلك عمل إيه؟ أفطر. وجاء في الحديث الآخر الصائم أمير نفسي، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولذلك المالكية، لذلك معروف في المسألة في أصول الفقه اللي هي مسألة قطع المندوبات، في خلاف بين أهل العلم من يمنع القطع بين من لا يمنع، بين من يفرق بين بعض العبادات وبعضها الآخر فيستثني بعضا بالدليل ويبقى على الأصل في غيرها. لكن في الحقيقة قول الجمهور له وجهه، لأنه في الرواية جاء فإني إذا صائم، فقوله فإني الأصل أن الفاء تعليلية، تعليلية يعني فإني بسبب ما ذكرت من كونك لست ذات طعام، عندكيش طعام، فإني إذن بسبب ذلك، يبقى معناه أنه يحدث الصوم من جديد، فلا شك أن الذي بيت النية أفضل، ولأن الذي يبدأ الصوم بيبدأ من أول جزء من النهار، يعني مثلا يبدأ من الساعة 6 مش من بداية الفجر، لكن الذي بيت من الليل سيبدأ من أول الفجر، لكن إن شاء الله تعالى لا حرج على فضل الله، ويرجى أن يصح صومه بإذن الله تعالى، وقول جمهور أهل العلم، والعلم عند الله تعالى. طيب هذا بالنسبة لي النية وبعض الأحكام المتعلقة بها. طيب بالنسبة لي لما يجب على الصائم أو شروط صحة الصوم، طبعا الإمساك عن جميع المفطرات، يبقى عندنا النية منهم نجعلها في الشروط ومنهم نجعلها فين في الأركان. طيب من شروط صحة الصوم الإمساك عن جميع المفطرات، أن يمسك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب المفطرات باختصار كما أشير إليها في بداية الدرس جماعها ثلاثة، الطعام والشراب والشهوة. الطعام واضح أمر والشراب واضح أمر، ويدخل في الطعام والشراب ما يدخل إلى الجوف أو إلى الفم سواء أكان ضارا أم نافعا، يعني واحد يأكل حاجة ضارة أو بيشرب حاجة ضارة يقول يا عم ده أكل أو ده شرب، ده حاجة مضرة أو نافعة هي أيضا مفطرة، كلام واضح بالنسبة للطعام والشراب. الشهوة ويدخل فيها بالدرجة الأولى الجماع، يدخل فيها الجماع، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. فالذي يجامع المرأة في نهار رمضان هذا مفطر، بل عليه الكفارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والله قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال أيضا بعد: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فلا يجوز أن يقرب الإنسان المرأة، أي أن يجامعها في نهار رمضان. وأما التقبيل وما دون ذلك، يعني أو ما دون الجماع، فالصحيح أنه لا يفطر الصائم. وقد ثبت عند أبي داود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هششت فلم أملك نفسي فقبلت امرأتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أنت مضمضت؟ قال: لا يضر. قال: ففيما؟ يعني هذا مثل هذا. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. وتقول عائشة: وكان أملككم لإربه، وأيكم كالنبي صلى الله عليه وعلى آله، أو كان يملك إربه كما كان يملك النبي صلى الله عليه وسلم إربه. بعض العلماء فرق بين الشيخ الكبير وبين الشاب، فكرهوا ذلك للشاب ولم يكرهوا للشيخ الكبير. والمعول في ذلك الإنسان نفسه، فمن كان لا يأمن على نفسه فلا يفعل ذلك، ومن كان يأمن على نفسه فهذا ليس فيه إشكال ولا يفطر الصائم بفضل الله تعالى. يدخل أيضا في ذلك إنزال المني لتعمد، كما يجري من بعض الشباب هداهم الله من فعل الاستمناء وهو محرم، فإن هذا أيضا مفطر للصائم، لأن هذا من الشهوة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أليس إذا وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال. فقول أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر هو بضع أحدكم، إنزال المني إذا أطلق على إنزال المني ماذا؟ شهوة. يبقى الاستمناء أيضا مفطر للصائم، والله تعالى أعلم. وأما الاحتلام في أثناء النهار فإن هذا ليس بضائر الصائم في شيء. لو أن شخصا نام في النهار ثم احتلم فاستيقظ وجد نفسه على احتلام فلا يغتسل ولا شيء عليه بفضل الله تعالى. وكذلك إذا جامع الرجل أهله من الليل ثم طلع الفجر ولم يكن قد اغتسل بعد فإن الصوم صحيح، فإن الصوم صحيح. وقد ثبت من حديث عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل وهو صائم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يضره ذلك، فلا يضره ذلك. طيب، الطعام والشراب والشهوة. طيب، هناك مسائل تتعلق بهذا، اختلفوا في مسألة القطرة والكحل والبخاخة وما إلى ذلك. فالظاهر في ذلك والله أعلم أن المعتبر في هذا هل هذا يطلق عليه طعام وشراب أو لا يطلق عليه طعام وشراب، يدخل من المدخل الأصلي للطعام والشراب وهو الجوف أو الفم أم لا. فالقطرة لا يقال لها طعام أو شراب، ولا يقال للحقنة الشرجية ونحو ذلك طعام ولا شراب، فلذلك الظاهر أنها لا تفطر الصائم. كذلك البخاخ الذي ليس يعني يدخل به شيء وإنما هو مجرد تهوية وتوسيع للشعب الهوائية ونحو ذلك، فقد أفتى كثير من أهل العلم بأنه لا يفطر الصائم. وإنما الخلاف القوي في هذا فيما أعلم والله أعلم الخلاف في الحقن المغذية، الحقن المغذية ومثل الكلوكوز ونحو ذلك، فهذا خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول يتقوم مقام الطعام والشراب بدليل أنها تغني عن الطعام والشراب، يعني ممكن يظل أيام لا يأكل ولا شرب ويكتفي بهذه الحقن أو بالكلوكوز، إذن يطعم في حكم الطعام والشراب، إذن يتفطر الصائم. ومن أهل العلم من يقول أيضا هي ليست طعاما ولا شراب بدليل أن الذي يأخذ ذلك لا يتلذذ به، والطعام فيه لذة، وترى يحتاج إلى يعني يود ويرغب فيه لو أنه لو طعم أو شرب، فقالوا إذا لا تفطر الصائم. المسألة في ذلك يعني تحتمل وجهتي نظر العلماء، والإنسان يجب عن الجزم في هذه المسألة والعلم عند الله، لكن يقال من استطاع أن يؤخر ذلك إلى الليل فليفعل ذلك. ثم إن المريض الذي يحتاج إلى أخذ ذلك بالنهار هو في الأصل مريض، له أن يفطر ويقضي فيما بعد، والله تعالى أعلم. ولو احتاط وقضى إذا صام فجزاه الله خيرا، والعلم عند الله تعالى. كذلك مما اختلفوا فيه مسألة الحجامة، مسألة الحجامة وكذلك التبرع بالدم، فهذه أيضا اختلفوا فيه. فمن أهل العلم من يقول الحجامة مفطرة للصائم، ومن أهل العلم من يقول الحجامة لا تفطر الصائم. والحجامة إخراج ولا إدخال؟ إخراج. يعني الأصل أن الصيام دائما الإفطار بيأتي منين؟ من الإدخال، لكن ليست مضطردة، لأن عندنا في شيء ممكن يخرج ويبقى فيه إفطار، اللي هو إيه؟ القيء عمدا كما هو قول الجمهور، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. وهذا صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، ومن استقاء فليقضي كما عند أبي داود، ومن استقاء فليقضي يعني طلب القيء، يعني تعمد أن يستقي، هذا عليه القضاء، مع أنه يخرج مش بيدخل. فمذهب جمهور العلماء يقولون الحجامة ليست مفطرة للصائم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، إذن الحجامة لا تفطر الصائم. وذهب بعض العلماء وقول الإمام أحمد رحمه الله قالوا الحجامة مفطرة للصائم، واستدلوا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وبعض العلماء قال هذا الحديث منسوخ، والآخر قالوا هذا منسوخ، فقالوا حديث أفطر الحاجم والمحجوم ده كان في البداية ثم نسخ، فصارت الحجامة لا تفطر الصائم. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رخص لهم في الحجامة، فقول رخص إشارة إلى أنها لم يكن فيها رخصة في البداية، فقالوا هذا يدعم القول بالنسخ، وإن الحجامة كانت في البداية تفطر، ثم آل الأمر إلى أنها لا تفطر الصائم. وأيضا لما سئل بعض الصحابة كأنس الله أكنتم تكرهون الحجامة؟ قال لا إلا من أجل الضعف، يعني من أجل أنها تضعف الصائم. ولذلك بعضهم تأول الحديث أفطر الحاجم المحجوم، قالوا معنى إيه؟ سيؤول أمره إلى الفطر، يعني الحاجم المحتجم سيتعبان، ولما ينزل منه دم كثير هيضعف، هيحصل له إيه؟ لن يقوى على إكمال الصوم، فنهوا عن ذلك لما يخشى عليهم من ذلك. أما إذا كانت الحجامة لا تضعفه فلا تفطر الصائم، والله تعالى أعلم. ومذهب الجمهور أقوى أنها لا تفطر الصائم لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وكذلك لهذه الأمور التي ذكرت، وكذلك التبرع بالدم. ومع ذلك يقال خروجا من الخلاف فالأولى أن تكون الحجامة أو التبرع بالدم فين؟ بالليل. لكن فرضنا واحد خلاص محتاج للدم فورا الآن، واحد تبرع له، الصحيح أو الظاهر لا يفطر الصائم، والله تعالى أعلم، وإن كانت المسألة محل أخذ ورد بين أهل العلم. أيضا من المفطرات القيء عمدا كما تقدم منذ قليل. طيب هذا بالنسبة للإمساك عن جميع المفطرات. طبعا بعض الأشياء التي تدخل إلى الفم بدون قصد فهذا لا يفطر الصائم، وذلك نقول الأكل والشرب عمدا ذاكرا عامدا، فمن أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، قال صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والصحيح في المسألة أي في مسألة النفل قول الجمهور خلافا للمالكية أيضا، فالنفل كالفرض، لأن كثيرا من الناس أيضا يسأل عن هذا، لو نسي وأكل أو شرب في النفل في السنن يوم الاثنين أو الخميس أكل أو شرب ناسيا، فأقول ده في نفل مش في فرض، هو النفل مثل الفرض، ولأن العلة واحد، فإنما أطعمه الله وسقى، هذا فضل الله عز وجل، فصومه صحيح ولا إشكال عليه إذا أكل أو شرب ناسيا، إذا أكل أو شرب ناسيا. طيب هذه المفطرات أو المفطرات، هذه المفطرات للصائم إذا تناول بعضها مثل الأكل والشرب أو على قول كثير من أهل العلم عليه القضاء، عليه القضاء. ومن أهل العلم من يقول من أفطر متعمدا فليس عليه القضاء، لأن القضاء لا يكفي، وإنما عليه التوبة النصوح، إنما عليه التوبة النصوح، كالخلاف في مسألة من ترك صلاة عمدا، فمن أهل العلم أيضا يقول كما تقدم الكلام في ذلك لا قضاء عليه، إنما عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأنه وإن قضى ما قضى الوقت قد فات، ومن يقول بل عليه قضاء يوم، قضاء هذا اليوم، ومنهم من يوجب عليه الكفارة. وأما الذي تجب به الكفارة فذلك المجامع في نهار رمضان، الذي أتى أهله جامع امرأته في نهار رمضان، فهذا عليه صيام 60 يوما، صيام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر فعليه إطعام 60 مسكينا. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه أن رجلا قال: يا رسول الله، هلكت، وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا أجد. قال: هل تجد أو هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال: لا أقدر أو لا أستطيع. قال: هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ فالشاهد في ذلك أن هذا يوجب الكفارة. في بعض الروايات أن رجلا أفطر فقال الرسول له كذا وكذا، فذهب المالكية والحنابلة الحنفية والمالكية قالوا: إذن العلة الإفطار، اللي يفطر متعمد عليه الكفارة، يبقى لو أكل وشرب متعمد عليه الكفارة أيضا. مذهب الشافعية والحنابلة قالوا: لا، الكفارة وجبت على المجامع، يبقى هذا هو الذي يحكم عليه بذلك، أما الأكل والشرب ليست فيه كفارة وإنما فيه القضاء فقط، والله تعالى أعلم. الجماع في نهار رمضان يكون عليه الصيام في 60 يوما، شهرين متتابعين، فإن لم يقدر فيكون عليه صيام إطعام 60 مسكينا. واختلفوا في مسألة صيام 60 يوما هل معه يوم القضاء أم لا، فجاء في الرواية: وصم يوما مكانه، لكن الرواية ضعيفة، ولو ثبتت الرواية لكانت قوة وحجة قوية في مسألة القضاء لمن أفطر يوما بسبب ذلك، أنه أفطر بسبب الجماع وقال له اقض يوما مكانه، فلذلك استظهر بعض العلماء أن عليه الصيام 60 يوما فحسب، ولا يحتاج إلى زيادة يوم القضاء، والله تعالى أعلم. واختلفوا أيضا هل على المرأة مثل الرجل في ذلك، ومحل ذلك إذا لم تكره المرأة على ذلك أو تجبر على ذلك، فإذا كان باختيارها أيضا، هل هي مثل الرجل عليها أيضا صيام 60 يوما وكذلك إطعام 60 مسكينا؟ اختلفوا في ذلك، ومذهب الجمهور على تفاصيل بينهم أنها كالرجل، عليها أيضا صيام 60 يوما، صيام شهرين متتابعين، وعليها إطعام 60 مسكينا. ومنهم من يقول في مسألة يفرق بين الصيام والإطعام، يفرق بين الصيام والإطعام. وأما مذهب الشافعي رحمه الله يقول: المرأة لا تدخل في ذلك، إنما الرجل فقط، وأما المرأة فليس عليها شيء في ذلك. ووجه ذلك قالوا: إن الرجل سأل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له والتفع لامرأتك مثل ذلك، وقال الآخرون: هي هو لم يسأل عن المرأة، ولعل المرأة لها عذر، ولعلها أفطرت بسبب آخر، فالسكوت عنها لا يعني أنها لا تأخذ نفس الحكم، والأصل أن النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، والأصل في ذلك أن هذا يتنزل منزلة العموم من المقال، فيكون الحكم في ذلك سواء، والأحوط في ذلك أن تكون المرأة مثل ذلك في الصيام والإطعام، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لمسألة الكفارة. وأما بالنسبة للقضاء، فمن أفطر بسبب عذر فهذا يقضي، لا إشكال عليه، يعني أفطر بسبب المرض الذي يرجى به، مرض 5 أيام أو سافر فأفطر، فهذا يقضي بعد ذلك. واختلفوا في التتابع، هل يجب عليه التتابع؟ فمذهب كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يشترط التتابع، لا بأس أن يفرق، قاله ابن عباس رضي الله عنه، وقال: يواتره إن شاء، قال أبو هريرة رضي الله عنه، فعلى ذلك صام متتابعا أو غير متتابع فلج. وبعضهم يقول: بل لابد من التتابع في ذلك. حد القضاء السنة، فعدة من أيام أخرى، لأن كل سنة مستقلة، يعني الصيام شهر رمضان في هذه السنة، رمضان القادم لسنة أخرى، يبقى له أن يقضي في طيلة السنة، وله أن يؤخر، فهو واجب موسع، يعني هذا القضاء موسع. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضي إلا في شعبان مكان الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون عليها الصيام في رمضان لا تقضي إلا في شعبان القادم، يبقى مع طول السنة يقضي الأيام التي عليه، وكذلك المرأة الحائض. طيب، هذا أما إذا مرت السنة، فقول أهل العلم أو جماهيرهم أن هذا إثم حرام، يعني ما ينتظر حتى تفوت السنة، أن بهذا يكون العبادة قد انتهت وجاء وقت جديد، لكن إن أخرها حتى فاتت السنة، يعني جاء رمضان وعليه أيام من رمضان الماضي، هل يقضيها بعد رمضان القادم؟ يقضيها، لأنها ما زالت في ذمته، لكن هل يفعل معها شيئا؟ جاء عن بعض الصحابة، جاء عن بعض السلف أنه يطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء. ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الذي عليه ماذا؟ القضاء فحسب مع الإثم. يبقى إيه الفرق بين اللي يأخر عن السنة أو اللي يطعم في السنة؟ إن اللي يأخر عن السنة يستحق العقوبة وعليه القضاء، أما الآخر عليه القضاء فحسب ولا إثم عليه، بل هو معذور في ذلك والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة فعدة من أيام، فعدة من أيام أخرى، أي يقضي هذه الأيام في أي وقت من السنة، ولكن لا ينتظر بها إلى أن تأتي سنة مقبلة والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للقضاء. أيضا في هذا الباب مسألة تتعلق بالحامل والمرضع، فالحامل والمرضع مما اختلف فيه أهل العلم كثيرا، فمنهم من يقول الحامل والمرضع، طبعا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الصوم عن الحامل والمرضع والمسافر، إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر ووضع الصوم عن الحامل والمرضع والمسافر. فقول وضع عنهم، إذن يجوز للمرأة الحامل وللمرضع أن تفطرا، يجوز لهما الفطر، لكن ماذا عليهما؟ اختلفوا فيه. من أهل العلم من يقول عليهما الفطر والقضاء فقط، ومنهم من يقول عليهما الفطر والإطعام، تطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. ومن أهل العلم من يقول عليها الفطر والقضاء والإطعام، ومنهم من يقول على حسب نوعية الفطر، إن كان بسبب نفسها بخلاف ما لو كان بسبب الخوف على الأولاد أو الحمل. والأقرب في ذلك والله تعالى أعلم ما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، من أن الحامل والمرضع عليهما أو لهما الفطر وعليهما الإطعام فقط، عليهما الإطعام ولا يلزمها القضاء، لأن الحديث حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه وضع عنها الصوم، وضع الصوم عنه. وابن عباس رضي الله عنهما قال ليست بمنسوخ، أو قال فنسخ الله، وعلى الذين يطيقون قال فنسخها الله بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، وثبت للشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع وثبت لهم الإطعام، يعني كأنه جعل النسخ في حق القادر. وأما هؤلاء الآية باقية فيهم، وهذا في ذكر الآية، فبعضهم يجعله في مثل سبب النزول، إن هذا كان في حق هؤلاء دون هؤلاء، فيكون هذا في سبب النزول فيكون له حكم الرفع. وقول ابن عمر وابن عباس إذ أفتيا بذلك فيكون على الحامل والمرضع الإطعام عن كل يوم مسكينا، وقدر الإطعام هو نفس القدر الذي قلنا فيه في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والله تعالى أعلم. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالصوم، ولعله يأتي تتمة لذلك في أثناء شهر رمضان بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. الله أكبر.